غيد ذايني غير الجزائر ديسيني سميس يا حلال دي صغي الصخر في التاريخيس غيل دايني من الجزائر دي سنيسيس يا حلال دي صغير الصخر في التاريخيس ما بتمرث يغال مذلول كساسة مكان فوه وخلول هين شلد القعوب انيس فوطن مثل فغيول ذا غياب صغف مبولي قجل سيدي سنيس يفغد بحواسو يلساد الجبيش الضاح في غرصة ترنو يونيق شوي يظهر باح يفغد بحواسو يلساد الجبيش الضاح في غرصة ترنو يونيق شوي يظهر باح الغاشيك شميتن الحير موزالي جبد تشير همج كان بغير شح السنين وليك السهير دي مس داخل في التحذير مرمس سوام اللوح يبغ ثمانين فغند مدرسي بردان الرشت حذينا تنادين الحق ينفان يبغ ثمانين فغند مدرسي بردان الرشت حذينا تنادين الحق ينفان ورزران اثني كونين سنصفى قيضي ذاس نغلين تيثا ويسن سيدي فكان ورزران اثني كونين سنصفى قيضي ذاس نغلين تيثا ويسن سيدي فكان تفسو تفكد فيه وفتا ويزين مدن سري ثمور ثور دفكي الفيدا يقرصد في الناس وسيب تلسنا الجناس مرة الضفرة ثبض سدي كرندوي الطرزة المحنة أكنيزة الصباح كيف حل ذي المزق وانتي فغنى دي خنونس ولذنك تكنا ايسي ثلثنا الطبر تذقس وسن ثابر ثمات ندي غين ندير ما ديتسوي كس ما ديستاحف وجزيري ما ديوغال غلاصين ما ديستاحف وجزيري مديو على غلاص ليننسى في الفاطل يوثي غيسي يفغدو صدرو التافات ومثناثني رحم ربي مسقرا انا غد الشفايات انا الدود السيل الفلاني تدام وحذو الناس امي غران نكوني ذولي ولا يغر نسلون إيمي غران نكوني ذولين ولا يغار نسلوم فسوادا زران وردين نكرة الصور ذقولي سبيس وينو ميت تكس الشفايا ولا يغر لسيال بلس ورومي نغسل قرايا دربحن مدن في السهل وريهلين نفذ الحرم الهبوه أنت كنر لن تلتخين الناس وريهلين نفذ الحرم الهبوه أنت كنر لن تلتخين الناس عطسافي صغل من أتشرور فاتفن ناسين ما زال يصب عطسافي صغل من أتشرور فاتفن ناسين ما زال يصب اذن ابني ذي سامسن أي اسمي سقارن في الدولاني جشكون طب اذن اثني ذي سامسن أي اسمي سقارن في الدولاني جشكون طب يبغض وسجي ساسخن أي وردي سجيلن أي ذرر شوق غاد شهد بعض فلك مرني دامن أي وكنا دفان الودس قرن السان بضع Thank you. ni les droits de l'homme, ni les droits de l'homme sous toutes les formes, ni aucune opposition n'en prépare à mon malheur, sauf le peuple comme un seul homme n'a osé défier la peur. Ce parti ou celui-là, je ne me gênerai pas à les torpiller haut et bas, sans relâche, mais sans mépris. Pour que les géoles s'effondrent, pour que tous les bourreaux sombrent dans la triste nuit des ombres, retirons nos baillons, redorons nos blasons, accueillons cette lueur présage de bonheur, toutes et tous pour une Algérie meilleure et pour une démocratie majeure. Louège Bessir Medjili, Louège Bessir Medjili, Goula ou Nadi Fthin, Khasak Kelwa Deit Kos. Mais il est auteur de Gmessagi, Tassaour Touhi, Vrkana de Frius. L'Alam, Knadi Flalin, Sidri Tlalin. إلا قجاج حن تمس هذي خنف وجزائري أكن هذي مكتي أن دي دلص لنس أذيني إذا تزيري اللي غذل قروني في غرون أذيني إذا تزيري اللي غذل قروني في غرون عزاري وردة نادي غسد وغسي دمن صاري ورد ثنادي خزاد سوغ سيدا من ماشي دي سوقيت وفي الاصلي وذا مازيغ وريت نوز وريرن وريت نوز وريرن خسر زيت ثم سلتي وهم خس كيف دني وعيان سم استغت غشتي وهم سلم دنك نلان خسر زيت ثم سلتي وهم خس كيف دني وعيان سم استغت غشتي وهم سلم دنك نلان وتسكي غافو سف ثمرتي أتروح ذك شروف نزمان سكود برا راح ندوني واد سنزور غي مغبان سكود برا راح ندوني واد سنزور غي مغبان نسيتي سول الحق بريدي سادي وين نسيتي سول الحق بريدي سادي وين خاصي غفي وادي تسع وقت خاصي المتاد تسقسي خاصي غفي وادي تسع وقت خاصي المتاد تسقسي هذا الرزق الغرب الشر عمد غادي يرسدو قبلي قولوا وكنيسي هوادي نقاديني كان داتيري قولوا وكنيسي هوادي نقاديني كان داتيري سالك سدو كل الدغر لين ورش ذي مش طاح سالك سدو كل الدغر لين ورش ذي مش طاح الجود الدغني تيساغو دفل البطل في الأرواح الجود الدغني تيساغو دفل البطل في الأرواح يحوز أمدنا بصورة الزير ليجين جراح الطفر وريد الفغى اللقاس سكان النجراح الطفر وريد الفغى اللقاس سكان النجراح من بذي يخلون سن دي فرق وذم مثل اللي سيدا من بذي يخلون سن دي فرق وذم مثل اللي كنا ندد في صدوي بعد انت سوى كسر خمس سيجين كنا ندد في صدوي ضوي بعد نكس وكس الخمسة قيميو تحويج تمور في ركزن بك نصلين في تسجانيو مثل راتي السن قبل ناير مضورك الناس يغليو مثل راتي السن قبل ناير مضورك الناس يغليو